هذا يسأل يقول هل وقعت عبادة دي الخلصة؟ ذكر أنها قد وقعت، ذكر أنها وقعت، وقد أشار إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن الساعة لا تقم حتى تفطر بليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وذكر أن هذا قد وقع. ثم في عهد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أزيل الصنم وكسر، يعني يقولون قد أعادوه مرة ثانية، فيقولون أزيل وكسر. وقد حدثنا شخص عن شخص، حدثنا الأخ محمد الفواج عن غيره ما أذكر من هذا الشخص، أنه يقول كنا إذا أتينا إلى مكان الخاصة مكان معروف في قرب الباحة في تبادة قد نجد آثار الدم، فهناك من يأتي ويذبح، لكن يقول أن السلطات بلغت فوضع حرس على هذا المكان يمنعون الناس. يقول أنت تذكر أحيانا الحفاظ اتفقوا على توصيف شخص ويكون هناك خلاف بينهم، فما هو الضابط عندك؟ أقول ضابط عندي إذا اتفقوا، وأما إذا اختلفوا فلا أنقل الاتفاق إلا أكون قد أخطأت. نعم، وأحيانا قد يكون هناك أدنى خلاف فلا أذكره، قد يكون هناك أدنى خلاف ويكون الشخص ثقة واضح توثيقه، لكن إذا وقع خلاف فأنا ما أنقل الاتفاق إلا أكون أحيانا قد أخطأ في نقل الاتفاق، لكن قد بعض المعاصرين يضعف شخص فأنا ما أشير إليه. قصد بالاتفاق يعني كبار الحفاظ من شعب الحجاج إلى بن خزيمة